بسم الله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يعني الله أعلم. أولا، نحن متفقون على أن التشريع بغير ما أنزل الله كفر ينقل عن الملة، مفهوم؟ التشريع، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، فهو شرك. الذين يشرعون بغير ما أنزل الله شرك. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. فالتشريع خاصية هذه، وأمر راجع إلى الله ثم إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يجوز لأي أحد أن يشرع. ولذلك في كتب الأصول المشرع هو الله وحده. هذه قضية اتفق عليها العلماء وقالوا، جاءوا بها بصيغة أخرى بقاعدة شرعية: من أحل الحرام فقد كفر، ومن حرم الحلال فقد كفر. يقول ابن تيمية رحمه الله: من حرم الخبز فقد كفر بالإجماع، ومن أحل النظر فقد كفر بالإجماع. هذا متفقين عليه. مجالس النيابية في العالم الإسلامي ما هي وظيفتها؟ والمجالس هذه النيابية في كل العالم وظيفتها التشريع، مفهوم؟ التشريع. فإذا كانت الدولة قوانينها إسلامية فهذا لا غبار عليه أن تدخل الحركة في مجلس النواب أو مجلس الشورى إذا سمحت الدولة بإقامة مجلس الشورى بالانتخابات. وعادة مجلس الشورى في الدولة الإسلامية يختار من العلماء الأكفاء الذين يوثق في دينهم وعلمهم، مفهوم؟ فهؤلاء إذا حدثت حادثة للدولة تعرض القضية على المجلس الشورى فيخرج بها برأي فقهي يلتزمه الإمام أو الأمير، أمير البلد أو حاكم البلد، مفهوم؟ فأي بلد قوانينها كلها إسلامية لا غبار على دخول مجلس الشورى فيها إذا كانت تريد فعلا أن تشرع بما أنزل الله. لكن البرلمانات في العالم الإسلامي، معظم العالم الإسلامي الآن، تشرع بغير ما أنزل الله. فهل يجوز دخول هذه المجالس؟ مجالس تشريعاتها وضعية أرضية. يجب أن يعلم الذي يدخل في مجلس النواب أو الشورى أنه لا يحل له أبدا أن يوافق على مادة تشريعية واحدة تخالف الكتاب والسنة، مفهوم؟ فإذا أرادت الدولة أن تفتح بنوكا وشرعت تشريعا أو مرسوما فائدة البنوك 5% في هذا البلد، ووضعت قانون أن فائدة البنوك 5%، هذا القانون يمر على مجلس الشورى، مفهوم؟ فإذا وافق عليه أي واحد في المجلس فإنه يخرج من الإسلام، مفهوم؟ إذا وافق عليه أي واحد في المجلس يخرج من الإسلام. لكن إذا كان الإنسان يدخل في هذا المجلس ويعارض كل مادة تشريعية تخالف الكتاب والسنة، فإن شاء الله ليس آثما إن حاول أن يصلح. أما الآن الدعوات الإسلامية تدخل مجالس النواب لقضية عندهم أبعد، وهي تبليغ صوت الدعوة إلى المجتمع، وتكون رقيبة على الدولة بتصرفاتها، وحتى لا تتآمر الدولة على الإسلام، فتكون قوة ضاغطة في داخل مجلس النواب. هذه نظرته. فالناس بناء على هذا، منهم من قال يحرم لأنه مجلس يشرع بغير ما أنزل الله فلا يحق لهم الدخول. نعم، إذا كانوا دخلوا ووافقوا على أي مادة تشريعية تخالف ما أنزل الله، هنا مش يحرم عليهم، يكفرون بهذا، مفهوم؟ أما إذا دخلوا في المجلس ليبلغوا صوت الإسلام إلى المجتمع، ليعارضوا أي مادة تشريعية تخالف الإسلام، فبعض الناس قالوا ومع هذا يحرم لا يجوز. الأستاذ الشيخ عمر عبد الرحمن والأستاذ محمد قطب وغيرهم يعارضون فيها، لكن كثيرا من العلماء أباحوا هذا ورأوه من وسائل تبليغ الدعوة، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فرقابة الحاكم واجبة، وردعه عن الشر واجب، وتقليل القوانين الوضعية في القانون الدولة واجب، وهكذا. وهذا لا يمكن أن يكون لهم، لا يتسنى لهم إلا إذا كانوا في مجلس النواب، والله أعلم. مفهوم؟ فهاي خلاصة القضية عندي. وأنا أرى والله أعلم أنه لا مانع للدعوة أو الحركة أن تدخل مجلس النواب بشرطين. الشرط الأول أن تعارض كل مادة تشريعية تخالف ما أنزل الله أو كما قاله صلى الله عليه وسلم. ثانيا أن تدخل لله لتبلغ الدعوة، ليكون مجلس النواب منبرا تبلغ به الحركة الدعوة للمجتمع. هذا يعني الشرط الثاني. والشرط الثالث حتى كذلك تكون رادعا للحكومة أن تستطيل في سلطانها وتزيد في شرها. لا بأس يعني، والله أعلم، بهذه الشروط. والذين يخالفون يعني لهم ما يريدون. خلص، انت سألت سؤال. هذا له سؤال. معنا شيخ، يعني نرجو أن توضح لنا في أي مجتمع نعيش. هل نحن نعيش في مجتمع جاهلي كما يقول البعض، أم في مجتمع إسلامي؟ وما هو، وهل تعتبر الدول العربية دار كفر أم دار إسلام؟ حسب تعريفات الفقهاء، ما هي دار الكفر وما هي دار الإسلام؟ دار الكفر قال أبو حنيفة، قال محمد بن الحسن ومحمد وأبو يوسف صاحب أبي حنيفة، دار الكفر هي الدار التي يطبق فيها شرع غير شرع الله عز وجل، مفهوم؟ وقال أبو حنيفة دار الإسلام لا تصبح دار كفر إلا بثلاثة شروط. الشرط الأول أن تغير شريعة الإسلام بشريعة أخرى، القانون يغير القانون الإسلامي بقانون آخر. ثانيا أن تكون متاخمة لديار الكفر، أن تكون المنطقة التي دخلها الكفار أو التي سيطر عليها الكفار متاخمة، أي محاذية لدار الكفر. الشرط الثالث أن يفقد كل إنسان فيها أمانه، أن يفقد المسلم والذمي أمانه على دمه ودينه وعرضه، مفهوم؟ فبناء على هذين التعريفين، وكل واحد من هذين التعريفين يتبعه هنا، فبناء على تعريف الصاحبين معظم الدول العربية ليست دار إسلام، مفهوم؟ وبناء على تعريف أبي حنيفة كل الدول العربية تقريبا دار إسلام، مفهوم؟ لكن الحقيقة نحن لسنا دار إسلام، هاي الدول التي تحكم بغير ما أنزل الله، الدول نحن ننظر الآن إلى الدولة التي ترفع الشعار، ما هو الدستور الذي يعمل به فيها؟ هل هو دستور فرنسي أو ألماني أو وضعي يعني وضعه البشر، أم هو دستور إسلامي وقانون إسلامي؟ بناء على تعريف الصاحبين السعودية لا تستطيع أن تقول عنها ليست دار إسلام، ولو كان كثير منكم يكرهها مثلا، لكن نحن نواجهكم بالعقائد الشرعية، السعودية تقول نحن نحكم بما أنزل الله والقانون إسلامي، وحتى الآن ما وضعوا قانون، القضاة في داخل المحاكم ها يحكمون يرجعون إلى كتاب المغني أو كتاب كشاف القناع أو أي كتاب من الكتب الفقهية، ثم ينظروا في القضية ويحكموا بما كتب في الكتب الفقهية. تقول لي الأمير الفلاني يفسق والأمير الفلاني يشرب الخمر والأمير الفلاني يذهب إلى أمريكا، هذا كله لا يخرج من الإسلام، الذي يخرج من الإسلام اللافتة التشريع بغير ما أنزل الله، أليس كذلك؟ قبل قليل كنا الذي يشرع بغير ما أنزل الله يكفر، فقد يشرع إنسان تشريعا واحدا بغير ما أنزل الله ها فيكفر، ويكون لطيف مؤدب وقد يكون يصلي، مفهوم؟ وقد يكون رجلا يشرب الخمر ويزني ويسرق ويكذب وإلى آخره وهو مسلم، ما الذي أخرج هذا من الإسلام؟ وما الذي أبقى هذا في الإسلام؟ الذي هنالك مكفرات تخرج الإنسان من الملة، شرب الخمر يخرج من الملة؟ لا يخرج. الزنا يخرج من الملة؟ لا يخرج من الملة. الذهاب لبانكوك إلى أمريكا يخرج من الملة؟ لا يخرج من الملة. ما الذي يخرج من الملة؟ التشريع، منها التشريع بغير ما أنزل الله، المسائل العقدية، أن يفعل أن يعمل عملا أو يقول قولا لا يحتمل إلا الكفر. فحتى الآن السعودية تقول نحن نحكم بما أنزل الله، وليس لنا قانون وضعي، قانوننا هو الكتب الفقهية، هذا يبقيها في تحت الراية التي رفعتها. ما هي الراية التي رفعتها؟ راية التشريع بما أنزل الله. إذن هي تحت راية لا إله إلا الله، تحت راية الإسلام، إذن ما خرجت. أما الدول العربية الأخرى رفعت رايات أخرى، قالوا قانوننا المدني مأخوذ من القانون الفرنسي، قانوننا الجنائي مأخوذ من القانون الإيطالي والسويسري، خلاص هذا كفر يخرج من الملة. فإذا كنت تعرف في السعودية تشريعات تخالف الإسلام وقوانين تخالف الإسلام، فهي تلحق بالدول الأخرى، مفهوم؟ لا أدري إيش وضع اليمن، مفهوم؟ إذا كان هي تقول نحن تشريعنا هو الإسلام ودستورنا مصدره الوحيد هو القرآن والسنة، فهم مسلمون، فالدولة إسلامية، مفهوم؟ أما إذا فيها قانون قوانين إذا فيها قوانين تخالف ما أنزل الله، فهي ينطبق عليها تعريف الصاحبين أنها ليست دار إسلام. انتظر بس، احنا بعدنا في التعريف، احنا مفهوم. اذا وان كنتم ها تكرهون او بعضكم يكره السعودية، هذا لا يخرجها من الاسلام. كراهيتكم وفسق امرائها وما الى ذلك لا يخرجوا من الاسلام. هنالك علامة واضحة، ما هي التي تخرج او تدخل في الاسلام؟ التشريع بما انزل الله. هذه علامة واضحة، لأنه دين الله عز وجل ليس التكفير بالأهواء، مفهوم؟ اللي بزعل عليه أطلعه من الإسلام، واللي الذي أرضى عليه أدخله في الإسلام، لا، مفهوم؟ فدين الله عز وجل دين البشرية جمعاء، مفهوم؟ فلا بد أن تكون المكفرات واضحة تماما. فالتحليل والتحريم كفر يخرج من الملة. نحن نظن أن السعودية حتى الآن ما أحلت، لم تحل ما حرم الله ولم تحرم ما أحل الله، مفهوم؟ لأن الذي يقول النظرة حلال يكفر بالإجماع، والذي يقول الخبز حرام يكفر بالإجماع. أما ممارسات الحكام والأمراء وما إلى ذلك، هذه لا تخرج من الإسلام، وإلا لأخرجنا معظم سلاطين آل عثمان ومعظم خلفاء الدولة الإسلامية العباسيين والأمويين، أخرجناهم من الإسلام، مفهوم؟ كانوا بعضهم يشرب الخمر وبعضهم عنده من الذهب ومن الإسراف وما إلى ذلك، لكن العلماء ما أخرجوهم من الإسلام، ظلوا يصلون وراءهم وظلوا يقاتلون معهم وظلوا يدعون لهم على المنابر، مفهوم؟ وأنا أظن كذلك لا نستطيع الآن أن نسمي أي دولة عربية تقريبا دار كفر، دار كفر تمام. ليه؟ لأنها كانت دار إسلام وصال عليها مجموعة من الأشرار أمثال صدام وحافظ الأسد والنميري والعقيد الكبير، ها؟ ف هؤلاء صالوا عليها وحكموها بالكفر، مفهوم؟ فأهلها مسلمون يحبون الإسلام يحبون الخير. فالآن إذا أردت أن تطبق عليها أحكام دار الكفر، معنى ذلك لا تقيم فيها جمعة، لا تقام فيها جمعة، ولا يطالب الناس بعبادات جماعية يشترط لها الإمام، مفهوم؟ فأنا أرى كما قال ابن تيمية، هي دار ثالثة، لا هي دار كفر ولا هي دار إسلام، فيطبق عليها بعض أحكام دار الكفر ويطبق عليها بعض أحكام دار الإسلام، والله أعلم. خلاص، كما سئل ابن تيمية عن ماردين فقالوا له هي دار كفر أو دار إسلام، اعتدى عليها الكفار واحتلوها، قال لا، هي دار ثالثة، لا هي دار إسلام ولا هي دار كفر، فتطبق عليها بعض أحكام دار الإسلام وبعض أحكام دار الكفر، والله أعلم. الهجرة تكون من دار الكفر إلى دار الإسلام، وما في عندها دار إسلام الآن، ها؟ إلا السعودية إذا لم يكن فيها إيش؟ إذا لم يكن فيها أحكام بغير ما أنزل الله، وهي لا تسمح لك أن تدخلها، مفهوم؟ فأين تهاجر؟ نعم، أفغانستان بعدها ما استقرت صارت فيها دار إسلام، مفهوم؟ ما صارت دار إسلام. عندما تستقر دار الإسلام لا يجب الهجرة إليها إلا إذا طلب أمير المؤمنين فيها، مفهوم؟ إذا طلب أمير المؤمنين في أفغانستان، نحن نريد مهندسين، نحن نريد أطباء مختصين، نحن نريد علماء، نحن نريد دعاء، وجب على من يطلبهم أمير المؤمنين فيها أن يهاجروا إليها. متى يجب الهجرة إليها؟ على من تجب الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام؟ إذا كان الإنسان يستطيع أن يقيم الشعائر في بلده يستطيع أن يقيم الشعائر في بلده وهو آمن على عرضه وماله ونفسه ودينه، هذا لا يجب عليه الهجرة إلا إذا احتاجت إليه الدولة الإسلامية، مفهوم؟ فأنا أرى أن بعض الأقطار يجب الهجرة منها، مثل العراق، مثل سوريا، مثل ليبيا. يعني الإنسان لا يستطيع الشاب عدن، لا يستطيع الشاب أن يقيم شعائر، لا يستطيع أن يطبق الإسلام على نفسه، لا يستطيع أن يواظب 5 صلوات في مسجد واحد في اليوم، فهذا يجب عليه الهجرة، مفهوم؟ بل الحياة في أمريكا الآن شرعا تقريبا أفضل من الحياة في ليبيا وفي العراق وفي سوريا، لأن هناك من أطلق لحيته لا يقتل، ومن لبست زوجته الجلباب لا يسجن، ومن دعا إلى الله عز وجل لا يعاقب، وهكذا. نعم، الذي في نفسه شيء لم يقتنع بإجابتي يقول لي. ها، نعم. في قضية السعودية، السعودية شعارها صحيح، قالت مثلا أنها تحت شعار لا إله إلا الله، نعم، ولكن الواقع هل فعلا تطبق شرع الله كما يريد الله سبحانه عز وجل أم تطبقه على الفقراء دون الأغنياء؟ القاضي له أن يطبقه على الأغنياء والفقراء، القاضي معه الصلاحية، أي قضية ترفع إليه يحكم فيها بما أنزل الله. أما إذا هو ضعف أو جبن هذا مسألة راجعة إليه. أما يحق له أن يطبق القانون على الأمراء، أمير شرب الخمر يجلده 80 جلدة في الشارع العام، لو قضى القاضي على أي واحد يجب أن يطبق عليه الشرع، لكن القضاء يخافون، هذا شيء آخر. إذن ليست العلة من التشريع، العلة ممن؟ من القضاء نفسه، من المنفذين. نحن وكذلك في العصور الإسلامية القضاء أحيانا يهابون أن ينفذ الشرع على الحكام، أليس كذلك؟ هذا لا يجعل الدولة دولة كفر، ولا يجعل المجتمع مجتمعا غير إسلام، مفهوم؟ والله أعلم. أنا قلت لكم طبعا أنتم تسألونني عن الشرع، أما إذا بدكم أفتيكم على أهواءكم والسعودية أكثر البلاد إذا على أهواكم، أما حسب الشرع الذي أدين به الله عز وجل لا تستطيع أن تكفر السعودية ولا حكامها. يعني على كل حال هذا كله له، يعني كله لها أجوبة عندي، مفهوم؟ وأنا عشت القضية، قضية هذه التكفير والهجرة والتوقف، كنت في مصر ورأيت كل هذه الجماهير كانوا خارجين من السجن سنة 1972، وكنت عد الدكتوراه، وتعرفنا على شكر مصطفى زعيم التكفير والهجرة، وتعرفنا على زعماء التوقف، وتعرفنا على الذين يسمون أنفسهم قطبيين، وتعرفنا وتعرفنا. فهذا الذي خرجت به من خلال مخالطتي بهؤلاء جميعا، وما تجرأت كذلك يومها أن أكفر حكام السعودية، لأن القضية التي نكفر بها الناس أو لا نكفر بها الحكام أو لا نكفر، التشريع بغير ما أنزل الله. هل يشرعون بغير ما أنزل الله؟ خلاص، مفهوم؟ أما الممارسات العملية هذه لا تخرج من الملة. أما إذا أنت يمني بتكره السعودي وبتحب أنه يخرجوا من الملة كلهم، هذا شيء آخر. نحن أنا قد أحب بعض الحكام، مش يعني أرى أنه بعض الناس يعني أقل فسقا من بعض الناس في السعودية، مفهوم؟ لكن الفسق لا يخرج من الملة. يعني في ناس كفار لكن لا يشربون الخمر، مفهوم؟ ما تجرأت في يوم من الأيام أن أكفر حكام السعودية حتى الآن، إلا إذا ثبت لي أن هنالك تشريعات في البلد في داخل السعودية تخالف ما أنزل الله، فإذا ثبت لي ألحقهم بغيره. طيب وحديث ما لم يأتي بشأن كل الأحاديث اللي بدك تقولها عندي، وأكون أعطيتك الخلاصة، مفهوم؟ أنا أعطيتك الخلاصة. أنت بدك تكفر كل الناس في الدنيا؟ يعني نحن الشيخ مقبل مثلا في اليمن، هذاك الشيخ مقبل في محاكمة الملك فهد لأنه لحق الصليب، هذاك الشيخ مقبل له ذلك. تعرفه؟ أعرفه، مقبل الوادي. نعم. وهل أنت تقبل بكل فتاوي الشيخ مقبل؟ بس لأنها وافقت ما في أنفسنا رضيناه. يعني على كل حال أنا قلت لكم الخلاصة. نعم. ومع كل هذا فهمت علي؟ أنتم تسألونني عن دار الإسلام ودار الكفر والدول هذا، إذا أردتم أن أفتي على ما في أذانكم ما لماذا تسألونني؟ أنا أعرف أنكم تكرهون هذه الإجابة. نعم. أو بعضكم. مفهوم؟ فأنا أقول لكم ما أعتقد به بيني وبين الله عز وجل. هو نحن لسنا والله حريصين على دنيا السعودية ولا على السعودية، فهمت علي؟ فيعني الذي يربطنا بهم الحج والعمرة، فإذا منعوني حججت واعتمرت والحمد لله رب العالمين. منعونا جاهزون. نعم تفضل. ان قضية ان هذه الدولة كافرة عن دار كفرة ودرسان عن طريق الرؤية اللي رأيتها انت، اذا كانت توفرت مثل الرؤية في كل علماء الامة الاسلامية، هل يستطيع الطواغيت ان ياخذ هذه الرؤية ويبنوا شعارات اسلامية ويصبحوا الاسلام محصور في المحاكم والقضايا الشرعية وفي الاشياء اللي زينا والفرق، وهم يبدوا يجروا في الامة وراء زيادة كفر روسيا وتعهدات محمود بسياسته؟ يعني ما هناك اشياء اخرى تخرج من الملة كذلك، ما هو من استهزأ بالقرآن يخرج من السنة الملة، من كذب صريح القرآن يخرج من الملة، من عمل عملا لا يحتمل الا الكفر يخرج من الملة، مفهوم؟ وهكذا، فهمت علي؟ هم يتحايلوا، لكن توفرت هذه الاراء هالطواغيت هم يتحايلوا على أمة الإسلام بهذه الشعارات. لا مش شعارات، قانون يطبق في المحاكم. تجد القانون يطبق في المحاكم، ولكن هم يأخذ في الكفر. وكأن في فصل بين السياسة والدين. لا، إذا فصلوا بين السياسة والدين فهو كفر. هذا ما يرى نحن. كيف؟ الاقتصاد لازم يكون إسلامي، والمحاكم لازم تكون إسلامية، والقضاء لازم يكون إسلامي، والجامعة لازم تكون إسلامية، وهكذا. على كل حال كل ذلك له إجابة. حتى الآن البنوك ليس لها قانون يحميها. يعني الآن بنك أعطى 110 مليون ريال قرض، ها، بربح 10%. السنة القادمة يبقى تكون 10 مليون إيش؟ 11 مليون، بتزيد مليون. لو ذهب البنك ورفع دعوة للمحكمة، المحكمة تقول له أنا لا أعترف لك بالفائدة، لأن الفائدة مخالفة هذه للدستور للإسلام. أنت لك 10 مليون، ما أحكم لك إلا بعشرة مليون. لا يستطيع البنك أن يخلص في المحكمة ريالا واحدا. بينما في الدول الأخرى العربية القانون يحمي البنوك، مفهوم؟ فما في قانون يحمي البنوك. نعم شيخ. وهل بسهولة مثلا أن يشتكي ذلك الفرد الذي استلف للحكومة حتى تحكم على البنك ولا نهج؟ كيف؟ مثلا شخص أنا هذا تاجر اسمه أحمد، ذهب إلى بنك الأهلي وقال لهم أريد 10 مليون ريال أفتح شركة، فيقول له خذ هذه 10 مليون ريال وأنا بربح 10%. في السنة القادمة البنك الأهلي طلب المليون الربح، ذهب إلى القاضي ورفع دعوة، القاضي لا يحكم له بريال واحد، قال له ليس لك إلا 10 مليون، مفهوم؟ نعم. أنا هل الاتحاد العربي هذا الرباعي هذا يعتبر ضربا ضربا للحركه الاسلاميه في اليمن؟ كيفه ها فعدت ايه ان كل لحظة كل فتره نلوح بالعصا فناخذ من السعوديه ها اما مفهوم. فاليمن من الجنوب والاردن من الشمال والعراق من الشرق وصدام طالع وهو بطل القادسيه منتصر امبراطور الشرق. فالان صدام يقول ان السعوديه هذه البترول الذي فيها ليس لها، هذا للعرب. مين للعرب يعني؟ له له وله ان يعطي الملك حسين قليلا وعبد الله علي عبد الله صالح وهذاك المبارك. فهو اتحاد قطاع الطرق. فهمت علي؟ قطع الطريق على السعودية لابتزاز الأموال من ناحية، الثاني قطع الطريق على العاملين للإسلام. مفهوم؟ فهم قطاع طرق على من الناحيتين، قطع الطريق على العاملين للإسلام وقطع الطريق على الأغنياء. مفهوم؟ فالآن يريدون أن يجروا اليمن الجنوبية معهم كذلك، ويريدون أن يجروا السودان. مفهوم؟ حتى تكمل من كل الجهات حول السعودية. وهذا ليس من ذهنهم. الأمريكان لا يريدون للمنطقة أن تستقر أبدا، لأنها لو استقرت يمكن أن يهددوا إسرائيل، فلا بد أن تشغلهم بأنفسهم. أوقفت الحرب العراقية الإيرانية ها؟ قالت لإيران اشتغلي في أفغانستان، وقالت لمصر ها والأردن وهذا أنتم اشتغلوا مع أبو عمار حتى يذهب يصلح مع إسرائيل، ولا بأس أن تعملوا اتحادا. ليه؟ لأن الشباب المصري الإسلام مركز في مصر، أليس كذلك؟ شباب الجهاد يهربون، تطاردهم الحكومة يهربون، الدعاء إلى الله المخلصون يهربون. أين يهربون؟ إما أن يهربوا إلى الأردن يشتغلون، أو إلى اليمن يشتغلون، أو إلى العراق، أليس كذلك؟ قالوا حتى نعمل تعاون مخابرات فيما بيننا، بحيث إذا وصل مصري إلى اليمن في اليوم الثاني يكون اسمه عندنا. تعاون أمني لخنق الحركة الإسلامية وخنق المسلمين في هذه المناطق. الآن المصريون في العراق كثيرون، المصريون في اليمن كذلك، والمصريون في الأردن. السعودية دخولها صعب بالنسبة للمصريين، لا يدخل إلا القليل. ولو أدخلوا السعودية ها في الأمن هذا وفي التعاون العربي لا يستطيعون أن يبتزوها أمواله. مفهوم؟ فهي ضد السعودية والخليج. فالآن صدام كل فترة يقول هؤلاء دول الخليج، هؤلاء يضيعون أموال العرب في أوروبا وفي أمريكا، عملاء للأمريكان، لابد من استرداد إيه؟ أموال العرب. أموال العرب يعني بترول العرب. من الذي يسترده؟ صدام أفندي. مفهوم؟ ولذلك قالت له الكويت نخطط الحدود بيننا وبينك. قال لا، ما في حدود بيننا. هو لا يعترف بدولة الكويت. مفهوم؟ قبل فترة دخل مسافة كبيرة في أراضي السعودية، قبل أسبوعين ثلاث أربع وأنا هناك دخل مسافة في أرض السعودية، فاضطر الملك فهد أن يذهب إليه ويعقد معاهدة اسمها معاهدة عدم الاعتداء. مفهوم؟ والآن خارج منتصر وعنده 6,000 دبابة بقدر حلف وارسو تقريبا، والآن يريد أن يسقط النظام في سوريا. أي نعم، يريد أن يسقط حافظ الأسد حتى ولبنان حرك فيها ميشيل عون ضد حافظ الأسد. الآن حافظ الأسد عندما طلبوا منه بعض الشروط رفض، وظن أنهم لا يحتملون شيئا، وفوجئ أن ميشيل عون اللي هو القائد النصراني الماروني عنده من الأسلحة التي أوقفت حافظ الأسد وكبده خسائر. كل من ممن؟ من صدام. صدام أمد ميشيل عون حتى يضرب صدام، حتى يضرب حافظ الأسد. فهو يعني الأمريكان يريدون أن يحطموا طاقات المسلمين في الخصومات فيما بينهم. فحطموا الجيش العراقي، كان أكبر جيشين في المنطقة جيش إيران وجيش العراق، فحطموهما في حرب استمرت حوالي 9 سنوات أو 8 سنوات، حتى استهلكوا أموال البترول، وباع اليهود كل مخزونات الذخائر في مخازنهم. سألوا أحد الدبلوماسيين العرب، رجل فيه خير، أحد الصحفيين الإنجليز سأله متى تنتهي الحرب العراقية الإيرانية، قال أنت أعلم. قال للصحفي أنتم أعلم مني. قالوا كيف أعلم؟ قال أنتم تعلمون متى تنتهي مخزونات الذخائر المكدسة عندكم ستوقفون الحرب. فباعوا الأسلحة بأعلى الأثمان، وهذه كان لازم تنكب. فعملوا الحرب الإيرانية العراقية، وكان كل يوم صدام يأخذ من البترول 8 مليون برميل قبل ما يتحرك البراميل من آبار البترول من السعودية ومن دول الخليج. يعني كل يوم يأخذ 20 مليون دولار قبل بيع البترول. كل طالع شمس لازم يعطوه إياه. انتهت الأسلحة الثقيلة والذخائر، الأسلحة الثقيلة والصواريخ والدبابات، يريد دبابات ضخمة وصواريخ ضخمة من أجل ضرب إيران. فطلب من أمريكا. ومن أصحاب الأسلحة؟ اليهود. من أصحاب الإعلام؟ اليهود. من أصحاب الأموال؟ اليهود. فطلب من أصحاب من أمريكا أن تبيعه أسلحة ثقيلة. قالوا لا مانع عندنا بشرط أن توافق إسرائيل. نعم. فأرسلوا إلى إسرائيل، قالوا لا صدام طلب أسلحة ثقيلة، ما هم كلهم يهود. قالوا لا مانع عندنا أن تبيعوه بشرط واحد. ما هو الشرط؟ أن ندمر المفاعل النووي. عليكم السلام ورحمة الله. بشرط أن ندمر المفاعل النووي. فقالوا يا صدام أمريكا تشترط، إسرائيل تشترط أن يدمروا المفاعل النووي حتى يبيعوك الأسلحة الثقيلة. قال تفضل. الطائرات اليهودية الإسرائيلية تأتي من إسرائيل تدمر المفاعل النووي وترجع. فدخلت الطائرات اخترقت 3 دول ودمرت المفاعل النووي ورجعت، مفهوم؟ وقام الضج وهذا واليهود وما إلى ذلك، وهم الذين دمروا المفاعل النووي. بس الطائرات جاءت عملت ايه مثل مناورة، لكن المفاعل النووي لا تؤثر فيه أي قذائف في الدنيا لأنه تحت الأرض، يعني هو مبني بإسمنت مسلح بطبقات كثيفة تحت الأرض، وفوق هذا الإسمنت 16 مترا من التراب، فلا يمكن لأي قذيفة أن تصله أبدا. فهم جاءت الطائرات وعملت غارة، ولكن الذين دمروا عراقيون من داخل المفاعل النووي، مفهوم؟ فدمروا المفاعل النووي وباعوا أسلحتهم بأعلى الأثمان، وبعد أن انتهت مقدسات الذخائر الموجودة في الخزائن اليهودية في أمريكا قالوا الآن نوقف الحرب حتى تتفرغ إيران لقضية أفغانستان، لأننا نخشى أن الأفغان يقيموا دولة إسلامية وضياء الحق حي فيقيموا اتحادا فيدراليا بين بين باكستان وبين أفغانستان، وعندها تلتقي القنبلة الذرية الباكستانية والطاقة البشرية الذرية في أفغانستان. فقتلوا ضياء الحق واشترطوا قبل اشترطوا على الذي يأتي بعض على التي تأتي بعض ضياء الحق أن يدخل المفاعل النووي، فأعلنوا أننا سنفتح للأمريكان المفاعل النووي بينما المفاعل النووي بينما لم يسمح لهم ضياء الحق أبدا لحظة أن يروا أين المفاعل النووي ولا أن يدخلوا. الآن المفاعل النووي في خطر لأن هنالك شبكات تجسس هندية يهودية عليه، والأمريكان الذين سيأتون هم سيكتبون أن دينه يهودي، جنسيته أمريكي لكن دينه يهودي، فيكتشف ويرسم ويصور ويعطي اليهود بيثما يخططوا وينفذوا مخططه. مفهوم؟ تفضل يا شيخ. شو أنا جاي لفلسطين، هناك من يقول أن الانتفاضة المباركة التي طرحت في فلسطين أنها كانت يعني من طرف اليهود، وأنها جرت في فلسطين التقتيل والتشريد وقام دولة فلسطين، وكانت هي السبب في ذلك. نعم. وهناك قول آخر يقول خلص، المهم تسأل عن هذا صحيح ولا لا؟ والله أعلم، يعني هذا كذب، يعني الانتفاضة جاءت بقدر من الله عز وجل، واليهود لم يستطيعوا حتى الآن أن يقضوا عليها، وهي تتعبهم لأنها في كل يوم تكلفهم أظن $1,000,000 لمواجهتها. وشيء آخر لم يكن بحسبانهم أن الفلسطينيين الآن بدأوا يستعملون السلاح، وشيء أخطر من ذلك كله أن الساحة الفلسطينية كانت بيد المنظمة العلمانية اللادينية، والآن دخلت الحركة الإسلامية وصارت تنافس المنظمة على الساحة الفلسطينية، وصار الشارع الفلسطيني كثير من بيد حماس حركة المقاومة الإسلامية، وهذا خطر لم يكونوا يعرفونه، فازدادت المصائب على اليهود. أما التشريد، أين ما شرد الشعب الفلسطيني بعد الانتفاضة؟ وكم قتل منهم؟ قتل أقل من 1,000، يعني لو قتل 100,000 فهم رابحون، لأنهم تحركوا بعد نيام استمر نصف قرن تقريبا أو 40 سنة متواصلة تقريبا. فالانتفاضة نرجو الله أن تكون مباركة، وأن يكون الجهاد إن شاء الله جهادا إسلاميا مباركا، والله أعلم. حققت الكثير، حركت يكفي الشعب الفلسطيني، هذا ليس شيئا قليلا، وحققت أنها أعادت ثقة الفلسطينيين بالمسلمين وبالإسلام وبالحركة الإسلامية، وهذا يعني أمر ضخم ليس من السهل أن يحقق لولا هذه الانتفاضة. تفضل يا أخي. هناك حركات جهادية أو يعني جهاد في بعض الشعوب الإسلامية، بدأ جهاد أو شيء يعني الشعوب الإسلامية المظلومة، يعني وهل ساعدتم يعني ساعدهم العالم الإسلامي أو كذا؟ أين مثلا؟ في أريتريا مثلا. ما حتى الآن ما ساعدهم أحد، والعمل الإسلامي أو الجهاد الإسلامي في بدايته في كثير من هذه الأقطار، ونرجو الله عز وجل أن ينصر المسلمين في أفغانستان، وإن شاء الله رب العالمين يفتح علينا أن نساعد هؤلاء بأنفسنا وأموالنا في المستقبل بعد أن تقوم دولة الإسلام في داخل أفغانستان إن شاء الله. أما ما دامت الجهاد في أفغانستان العبادة ميسرة، عبادة القتال في أفغانستان لن نتركها إن شاء الله إن شاء الله. مهما شوش المشوشون وثبط المثبطون فنحن في طريقنا ماضون. ليه؟ لأنه أنت غضبت من إمام المسجد، تترك المسجد ولا تصلي فيه الجماعة ولا الجمعة، لا يوجد مسجد تصلي فيه الجمعة إلا هذا المسجد، ها؟ والإمام أنت بينك وبينه خلاف، هل تترك المسجد وتقول له صلي الجمعة لأن الإمام فاسق أو الإمام شرس أو الإمام يعني رجل ليس لينا هينا طيبا؟ لا، لا يجوز لك، يجب عليك أن تصلي الجمعة وإن كرهت الإمام، مفهوم؟ فليس عندنا مسجد في الأرض نصلي فيه الآن أو نؤدي فيه عبادة القتال وفريضة الجهاد إلا مسجد أفغانستان، فوجب علينا أن نبقى نصلي فيه. بعد ذلك إذا بني مسجد في أرض أخرى وتريد أن تصلي فيه فتفضل، وثم هذا المسجد واسع له خطيب وله وعاظ ونظيف وكامل وما إلى ذلك. الآن تذهب إلى بلد فيها مسجد ليس فيه سقف وليس له أبواب وليس له إمام وما إلى ذلك، فلا يجوز لك. فنحن ماضون في أفغانستان حتى ينتصر الجهاد بإذن الله، ولو شوش المشوشون وانسحب المنسحبون وتولى الزاحفون فنحن يجب علينا أن نثبت. والذي يترك أفغانستان حكمه الشرعي أنه متولي يوم الزحف، متولي يوم الزحف. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ومن يولهم يومئذ دبرة إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. لا يوجد فئة الآن تقاتل تنحاز إليها، ها؟ فلا بد أن تكون تنسحب من اللوغر إلى بدخشان أو إلى تخار أو إلى قندهار وتنضم إلى جبهة أخرى وتقاتل فيها متحرفا للقتال أو متحيزا إلى فيها، تترك وردك وتذهب إلى كابل. أما الذي يترك أفغانستان لأن فيها بدع ولأن فيها شركيات ولأن فيها مخالفات ولأن هذا متول يوم الزحف وهو مرتكب لكبيرة من الموبقات السابقة. لا مانع أن ترجع إلى بيته إلى بلدك تزورها تزور أهلك بشرط واحد، أن تظن أن المخابرات لا تمنعك من العودة. أما إذا كنت تظن أن المخابرات ستمنعك من العودة أنت آثم إن رجعت إلى بلدك، مفهوم؟ إذا كانت مخابرات بلدك تمنعك من العودة إلى الجهاد فانس أمك وأباك وأختك وأخاك ومولدك وبلدك، الآن بلدك وأرضك وأملك هي أفغانستان لأن بها يمكن أن يتحقق أمل الإسلام والمسلمين. خلاص؟ طيب اسأل اتفضل. أعوذ بالله. ليش العمل؟ ليه؟ أي عمل إسلامي؟ نعم عمل إسلامي، العمل الإسلامي. لا يوجد عمل إسلامي الآن أعظم ثوابا وأكثر فائدة وأقرب ثمارا من العمل في أفغانستان. تريد أن ترجع إلى بلدك، ما هي بلدك؟ هل بلد الرسول صلى الله عليه وسلم مكة أو المدينة؟ من هو؟ ما هي بلد الرسول صلى الله عليه وسلم؟ عندما تطلق مدينة الرسول ما تطلق على ماذا؟ مدينة المنورة. إذن بلد الرسول صلى الله عليه وسلم ما هي؟ المدينة المنورة. ورفض الرسول صلى الله عليه وسلم حتى بعد النصر أن يسمح لأصحابه أن يرجعوا إلى مكة، حتى في حجة الوداع قالوا يا رسول الله نريد أن نزور أهلنا، قال لا يحل للناسك للحاج بعد النسك أن يبقى أكثر من ثلاث، معكم ثلاث أيام وبعدها تغادرون إلى المدينة. بعد 3 أيام انتهى. قال فللدم الدم والهدم الهدم، أنا منكم وأنتم مني، الحياة حياتكم والممات مماتكم. قالها لمن؟ للأنصار الذين نصروا دينه. فإذا قامت دولة الإسلام، أنتم كنتم تسألون عن الدولة الإسلامية ودار الإسلام ودار الكفر، وبدك ترجع على دار الكفر مرة ثانية؟ عجبا لكم، أنتم تفكرون تفكيرا إسلاميا أو تفكيرا قوميا؟ كل عملنا لإقامة دولة إسلامية في الأرض، لإيجاد ساحة نستطيع أن نعبد الله فيها كما أنزل. هل الله فرض علي أن أبقى طيلة حياتي أعمل في اليمن أو في الأردن أو في فلسطين وأن أرعي ماشيتي في أراض قاحلة؟ لا، إذا كان عندك مرعى خصب ومرعى مجدب، فكل عاقل يقول والشرع يقول أنك تسيم ماشيتك في إيه؟ في الأراضي الخصبة. في بلدك تستطيع تفتح معسكر مثل هذا المعسكر وتضع في المسجد دشكة وهاون وتتكلم فيه كما تشاء؟ أين يمكنك أن تعمل معسكرا مثل هذا المعسكر في الدنيا وتجمع فيه الناس من كل مكان ويربون الشباب ويوجهونهم ويقوم الناس فيه الليل ويصومون النهار ويتدربون ثم يذهبون إلى المعارك مثل شمس الهواء مثل سواح؟ والله متى ما أراد العربي يسمع في خوص في معركة يذهب يقضي عدة أيام سياحة ويرجع، ثم بعدها في قندهار، ثم بعدها في اللوغر. أين تجد هذا في الأرض كلها؟ لن تجد أبدا. وإلا فأنت تكذب على نفسك، ولن تكذب علي لأني أعرف منك. فأنتم فكركم إسلامي أو قومي؟ أنتم كنتم تسألونني عن دار القومية العربية ولا دار الإقليمية الجزائرية والإقليمية الفلسطينية ولا دار الإسلام التي يطبق فيها دين الله والإسلام؟ فدارك دار الإسلام، الدار التي تستطيع أن تزاول فيها شريعة الله، أليس كذلك؟ الدار التي تستطيع أن تعبد الله فيها، مفهوم؟ ولذلك أكثر بلد تستطيع أن تعبد الله فيها يا أفغانستان. فكيف إذا انتصروا نصرا نهائيا ورفعت راية لا إله إلا الله في كابل وطبقت الشريعة وفتحت للعلماء وجاء المسلمون من كل مكان يدعمون هذه البلد وأصبحت قاعدة إسلامية صلبة للدعاء تتبناهم، والهاربون الذين تطاردهم بلادهم تعطيهم الجوازات وتحلهم خير المكانات؟ أين تذهب وتترك هذا المكان؟ أنتم إذا كنتم تفضلون أي بقعة أخرى على هذا المكان فلا زالت فيكم رواسب الجاهلية. نعم. الدعوة هنا. أي مكان يمكن أن تدعو إلى الله عز وجل أحسن من هنا؟ أحسن من هذا المكان؟ أي مكان تستطيع أن تربي فيه الشباب المسلم من كل مكان في مكان أحسن من هذا المكان؟ أي مكان تستطيع أن تتكلم فيه أحسن من هذا المكان؟ إن كنا صادقين. أما إذا كانت رواسب القومية في أعماقنا وهي تشدنا إلى بلدنا، أي بلد هذه؟ بلدي التي يمكن أن أطبق فيها شرع الله وأعبد الله كما أراد. هذا ما سمعنا صوته. هل يجوز أيضا إلى الداعية أن يكون أمير مجموعة إسلامية في دولة من دول العالم ثم يهاجر ويترك الدعوة في بلده ثم يبقى هناك ويدعو؟ هل يجوز له أن يهاجر؟ هل يجوز له أم يجب عليه أن يهاجر؟ يجب عليه أن يهاجر هو ومن معه حتى ينصروا إخوانهم هنا ويقيموا دولة الإسلام هنا. نعم. ثم من هنا ينطلقون كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أقام الإسلام في المدينة، رب الجيش، ثم بدأ ينطلق وأوحد الجزيرة العربية خلال فترة بسيطة تحت حكم المدينة المنورة. أما إذا بقيت طاقاتنا مبعثرة وتفرقوا شيعا وفكل محلة فيها أمير المؤمنين ومنبره، ها كل بلد فيها واحد يبايعوا وأمير، وأنت لا تخرج وأن تخرج، أنت لا تذهب للجهاد وأنت يمكن أن تذهب. من أعطاه هذا الحق أن يمنع الشباب أن يذهبوا لأداء فريضة القتال وعبادة الجهاد؟ من؟ هل يستطيع أمير المؤمنين، أمير المؤمنين الذي يحمي الثغور والذي يقيم الحدود ويوزع الغنائم ويحمي البيضة ويقيم العدل ويوفر الأمن، هل يستطيع أن يمنع إنسانا مسلما أن يذهب إلى الجهاد؟ لا يستطيع أمير المؤمنين نفسه. فكيف أمير 20 واحد أو 100 واحد أو 1000 واحد؟ قالوا ويكره، أو بعضهم قالوا ويكره وبعضهم قالوا ويحرم القتال الجهاد دون إذن الإمام، ولكن الإمام لا يستأذن، الإمام يعني أمير المؤمنين، في 3 حالات. الحالة الأولى إذا منع الإمام الجهاد نفسه، ثانيا إذا فوت الاستئذان المصلحة المقصودة، ثالثا إذا علمنا أن الإمام لا يأذن للمجاهد أن يذهب. فأمير المؤمنين ليس له الحق أن يمنع الناس أن يعبد الله، عبادة هذه. هل يستطيع أمير المؤمنين أن يمنع الناس أن يصلوا صلاة الظهر أو العصر؟ كذلك لا يستطيع أن يمنعهم الصلاة. فكيف الذي جعلتموه أميرا؟ الأمير على كم واحد؟ 1000 2000 5000. لو كان أمير مؤمنين له دولة وله حدود وله يعني أمير مؤمنين، هذا لا يستأذن في حالة إذا كان الجهاد فرض عين. فهل يجوز للمسؤول عن الحركة الإسلامية في بلد من البلدان أن يأتي؟ لا، لا يجوز فقط، بل يجب عليه أن يأتي، يجب، ويترك المكان الذي هو فيه وهنا يعمل، لأن هنا الناس بحاجة إليه أكثر من هناك. يعتبر آثما إذا لم يبلغ، إذا كان يعرف الحكم هو، وإذا كان هو لا يريد أن يقيم إيش أمير المؤمنين ومنبره، لازم يحافظ على منبره، يظل الناس يقولوا له أنت مبايع أو إلى آخره. الجهاد هناك جيد، هذا شيء طيب إذا كان يعمل للجهاد في بلده، يجمع ويربي الشباب ويرسلهم يكون طيبا إن شاء الله. يعني مثل أستاذكم هنا في صدى أو قائد معسكركم، أيهم أفضل أن يكون الآن في الجبهة في كابل أو يكون هنا؟ لا، الأفضل أن يكون هنا، مفهوم؟ الأفضل أن يكون هنا لأنه يربي 100 ثم يرسلهم إلى الجبهة. فرض كفاية يكون لي كل الإمام يعني جيش يغزو كل كان. نعم، الأصل يعني ما كان جيش يغزو كل كان، ما رأيك من يقول لي فرض كفاية؟ لنفرض أن الجهاد في أفغانستان فرض كفاية، فهل حصلت الكفاية؟ وإذا لم يكفي الناس الذين يأتون، ما دام الزمن قد امتد 11 عاما في كابل ولم يسقط الحكم الشيوعي، هل يعني هذا أن الأفغان كافون للجهاد؟ هذا يعني أنهم بحاجة إلى خبرات وطاقات ودعاء وأطباء ومهندسين وإلى آخره، ومقرئين وحفاظ وأئمة ومرشدين إلى آخره. إذن فروض الكفاية تنقلب إلى فروض أعيان إذا لم يقم الناس بها. إذا وضعنا هنا جنازة، الصلاة على الجنازة إيه ما حكمها؟ فرض كفاية. لم يتقدم أحد للصلاة عليها، كل الناس الذين يعرفون بوجودها آثمون، لأن الجهال صار الصلاة على الجنازة انقلب إلى إيش؟ فرض عين. إذا أنت واقف، أنتم مجموعة هنا جالسون وأمامكم نهر ووقع فيه طفل، إنقاذه عليكم فرض كفاية، أليس كذلك؟ إذا لم يتقدم أحد منكم يصبح إيش؟ فرض عين، فكلكم آثمون إذا لم تتقدموا لإنقاذه، ويجب عليكم أن تدفعوا ديته. إيه نعم. الآن عند المالكية، عند المالكية كل الأمة كل أفغاني يسقط في داخل المعركة